معرفة الأوقات الشرعية أمر سهل. لو أن الناس علموا بها بعض الشيء، لأن السلف الأول مع أنهم كانوا أميين أغلبهم لا يقرؤون ولا يسمعون، أن يؤذنون على الأذان الشرعي. وقت الفجر واو، حينما ترون الضوء الأحمر امتد في الشرق من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو معنى قوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صيام الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذني لام، فإنما يؤذن بليل. وفي رواية: فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ النار. يرون الفجر قد انفجر وانتشر في المشرق، فيقولون يا عمرو المسموم أصبحت أصبحت فيهدد. أما وقت الظهر حين تصير الشمس في وسط السماء ويبقى الشاخص المفروض الشاخص شيء منتفخ، فذلك أن يكون هناك عصف أو شجر شقيمة، فهذا يحتاج إلى شيء من المراقبة والدقة. من هنا كان ينبغي أن يكون المؤذن موظفا وثيبا، لأنه يلاحظ أن الشمس يتغير ضدها بين الفصل بين فصل وفصل. هذه إذا كنتم تلاحظون مثل هذه الأشياء التي هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الشتاء تميل، حينما تطلع تميل إلى الجنوب، أما في الصيف فهي تكاد تكون شاطريا عموديا مع الرأس ترتفع. عليكم السلام ورحمة الله. والشاهد أن الشمس كل يوم حين تطلع هذا الشاخص أو ذاك يقوم له ظل ممتد إلى الغرب. وكلما ارتفعت الشمس الظل يقصر، ظل الشاخص يقصر ويدخل ويدخل كل ما ارتفعنا. يعني إذا طلبنا أن نقول الشاخص متر، إننا تطلع الشمس من مشرقها يكون طول الشاخص أمتار، يشوف غبار طويل أجل. وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، فإذا وصل الرجل إلى نقطة لا ترى بالعين المجردة أنه يطول أو يقصر فهذا هو وقت الطواف. فإذا مال الرجل قليلا إلى جهة الشرق بالطول طول الظل،

وقت النبي كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هنا فأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطرت صاحبها. ووقت الغروب واضح، أي وقت العشاء متى هنا أيضا في إخلال كبير بالنسبة للرذميات، أي التوقيت الفلكي. وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، إن كان أحدكم يظن والشمس حينما تغرب فسيرى وقت المغرب الشفق الأحمر يرتد من الشمال إلى الجنوب، ثم يبدأ هذا الشفق بالغروب أيضا. فإذا ما غرب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذه هي المواقيت الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.